يا أجناد الشام، إنها الصحوات ورب محمد صلى الله عليه وسلم، إنها الصحوات ورب محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك عندنا ولا لبس، كنا نتوقع ظهورها ولا نشك في ذلك، لأنها سنة الجهاد منذ زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وحتى يومنا هذا، إلا أنهم فاجأونا واستعجلوا الخروج قبل أوانهم، ولعل هذا من بركات الشام التي لا يظهر منافقوها على مؤمنيها، فإياكم إياكم واللين معها، دعونا نبتدر ورد الحمام ليطفئ برده حر الأوام، دعونا إن للإسلام حقا تضيع دونه مهج الكرام، أنخذله ونحن له حماة، فمن عنه يجاهد أو يحامي، أنسلمها إلى الصحوات طوعا فتلك سجية القوم الطغامي، أترضى الشام حكم الائتلاف ولما تخطضب بدم سجامي، ويمشي أخو الوغى منا ومنهم على جثث مطرحة وهامي، أنتركها بأيدي القوم نهبا وفي هذه الكنانة سهم رامي، لقد ظن العداة لنا ظنونا كواذب مثل أحلام النيام، رأونا دونهم عددا فنادوا علينا بالنزال وبالصدام، وزجوها فوارس ضاق عنها فضاء الأرض أعينها دوام، لقيناهم بآساد جياع ترى لحم العدا أشهى طعام، لعمر أبيك ما ضعفت قوانا فنجنح صاغرين إلى السلام، معاذ الله معاذ الله من خوف وضعف ومن عاب نقارفه وذامي، فلا والله نرضى الخسف دينا كدأب المستذل المستضام، هبونا كالذي زعموا ضعافا هبونا كالذي زعموا ضعافا، أيأبى نصرنا رب الأنام، أيخذلنا ونحن له نصلي جميعا من قعود أو قيام، فلا يأس إذا ما الحرب طالت من النصر المرجى في الختام، ولسنا نترك الهيجاء يوما بلا نار تشب ولا ضرام، فإما العيش في ظل الجهاد وإما الموت في ظل القتام، احملوا عليهم حملة كحملة الصديق واسحقوهم سحقا، وإدوا المؤامرة في مهدها وتيقنوا من نصر الله، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، وحسبكم أنكم لم تخططوا لهذه الحرب ولم تبدأوها، فإنما هي تدبير رباني، فلسوف تنجلي هذه الغمة إن شاء الله، وستخرج دولتكم منها إن شاء الله أشد صلابة وأنقى صفا وأوضح راية ومنهجا، إذا الحرب حلت ساحة القوم أخجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم ترى من ذي رواء ولا يغنيه،